السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعونني؟ بإذن الله في الدرس القادم الذي هو سيكون لو كنا من أهل هذه الدنيا الدرس الثاني من الأجرومية نتوسع بعض الشيء ونكسر من الأمثلة ونذكر بعض الخلافات التي يعني ليست بكثيرة ولا يجعل هذا الأجرومية إن شاء الله تكون يعني صعبة. سنبدأ بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس في الدرس الثاني من شرح نظم المقصود في علم الصرف، وكنت قد أعطيت يعني أخي صلاح المتن يعني مضبوطا ومحققا، فيعني لعله إن شاء الله يرفعه لكم حتى يعني تتابعوا الشرح. ونظم المقصود كنت قد شرحته في كتاب يسمى وهو مطبوع لكن لم يطبع في مكتبة ومطبوع طبع يعني من أراد أعطيته، يسمى إتحاف الوفود بشرح نظم المقصود في علم الصرف، وهو مجلد ليس بكبير ومجلد متوسط وتنتفعون به إن شاء الله تعالى، وأنا أعطيه يعني لكم نسخة مصورة على الحاسوب إذا أردتم، فمن أراده فليتواصل معي وأنا أعطيه يعني نسخة ينتفع بها إن شاء الله، وله أن يصورها يطبعها ما في إشكال إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في الدرس الماضي عند مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وقال في شرحنا في الدرس الماضي البسملة، وتكلمنا على الميزان الصرفي، ووقفنا عند قوله يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم. قوله يقول هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وذلك لتجرده عن الناصب والجازم. وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث والتجدد دون الاستمرارية، وهذه الجملة قد تفيد الاستمرارية إذا احتفت بها بعض القرائن كما لو كانت مضارعية مثلا، لكننا هنا لا نحملها على الاستمرار. لماذا؟ لأن قوله بعد حمده لا يمكن أن يكون مستمرا، لا يمكن أن يكون مستمرا أبدا. وبدأ بالمضارع منها خصوصا لكونه يفيد وقوع الحدث في زمن التكلم. الفعل المضارع بارك الله فيكم في الأصل هو يدل على وقوع الحدث في زمن التكلم أو بعده، يعني إما للدلالة على الحال وإما للدلالة على الاستقبال. ولو بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالفعل الماضي لخلصه إلى زمن ما قبل التكلم، لو بدأ بالفعل الماضي لخلصه إلى زمن ما قبل التكلم، والأول أبلغ، لأنه حينما قال يقول لم ينتهي من نظمه. قال يقول بعد هذا ظرف زمان منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، وهو متعلق بقوله يقول وهو مضاف، وحمدي هذا مضاف إليه، وحمدي مضاف من إضافة المصدر إلى مفعوله إضافة لامية، يعني بعد حمدي لذي الجلال. والحمد لغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. الحمد لغة هو مصدر حمد يحمد حمدا، فهو حامد ومحمود وحميد، ومعناه في اللغة الثناء بالجميل بالشيء الجميل يعني على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. ولو قال الناظم رحمه الله تعالى أحمد ربي أو الحمد لله لكان أبلغ وأحسن. ونترك هذا الاعتراض حتى يعني لا يتشتت ذهن إخواني. واصطلاحا الحمد يقولون أو هذا ما هو مشهور في كتب أهل العلم، هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامل أو غيره. كذا يقولون، يقولون الحمد هو فعل، هذا الفعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غير الحامد، كذا قالوا، وهذا غير صحيح بارك الله فيكم. وللأسف هذا من التعاريف المشهورة، ومع ذلك هو فاسد، وذلك لكونهم قيدوا الحمد مقابل الإنعام، لأنهم قالوا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. إذن دل ذلك أو لزم من ذلك أنه إذا لم ينعم لم يحمد، يعني إذا لم ينعم الله جل وعلا على عباده، إذا قدرنا ذلك على كلامهم لا يحمد، وهذا خطأ. والصواب أن نقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة الحاجة بالحمد كما هو مشهور ومعلوم لديكم. وقوله ذي بعد حمدي، يقول بعد حمدي ذي الجلال، ذي هذا مضاف إليه، حمدي مضاف وهو مصدر أضيف إلى مفعوله إضافة لامية، يعني بعد حمدي أنا ذا الجلال، ذي هذا في الأصل مفعول به، أضيف إليه المصدر من إضافة المصدر إلى مفعوله إضافة لامية. والمعنى يقول بعد حمدي أو بعد حمدي أنا ذا الجلال سبحانه وتعالى. والجلال مضاف، والجلال مضاف إليه، ذي مضاف والجلال مضاف إليه. والجلال ذي الجلال يعني صاحب العظمة، ذي الجلال أي صاحب العظمة. قال في اللسان في مادة جلل أو الجيم مع اللام مع اللام، جلال الله عظمته، جلال الله عظمته، وجل الشيء يجل جلالا وجلالة، وهو جل وجليل. وأجله أي عظمه، ويقال جل فلان في عيني أي عظم في عيني، وأجللته أي رأيته جليلا. ثم بعد أن حمد الله الناظم ربه جل وعلا وأثنى عليه، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مصليا، مصليا هذا حال من فاعل حمد المستتر، حمد هذا مصدر، فاعله مصليا هذا حال منه، يعني حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. أو ناويا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما هذا وإما ذاك، أو بعد أن أنتهي من حمدي لله جل وعلا مصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة مصليا هذا اسم فاعل من صلى يصلي تصلية، فهو مصل ومصلا، فهو مصل اسم الفاعل ومصلا هذا اسم المفعول. والصلاة لغة الدعاء كما هو مشهور، الصلاة لغة الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما نفسرها به هنا ما قاله أبو العالية فيما رواه عنه البخاري في صحيحه، حيث قال، قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقيل هي رحمة خاصة من الله جل جلاله إلى النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. مصليا على النبي، على النبي، على هذا حرف جر، والنبي هذا مجرور به، والجار والمجرور متعلقان بقوله مصليا، متعلقان بقوله مصليا. النبي بغير همز كما قال في اللسان مشتق من النبوة، النبي بغير همز مشتق من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض، كل ما ارتفع من الأرض يسمى نبوة. وعلى هذا المعنى فهو مرفوع صلى الله عليه وسلم، النبي مرفوع لرفعته على الناس، لرفعته على الناس وغير الناس، لرفعته عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته صلى الله عليه وسلم، فيكون نبي على وزن فعيل، نبي على وزن فعيل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب أو في نصفه. نبي فعيل بمعنى مفعول، لأنه مرفوع عليه الصلاة والسلام فهو مفعول، وقد يكون فعيلا في هذا بمعنى فاعل، أي هو عليه الصلاة والسلام رافع منزلة من اتبعه، يجوز هذا ويجوز ذاك. والنبي أصله نبي، هذا أصله نبي، نبي. اجتمعت الواو والياء وسبقت الياء بالسكون كما سيأتي معنا، فقلبت الواو ياء، ثم حصل إدغام أدغمت الياء في الياء كما قال الصبان في الحاشية، فأصبح نبي، نبي. وقيل النبي بالهمز كما قرأ غير واحد من أصحاب القراءات المتواترة، كما قال سبحانه يا أيها النبي، هذا مهموز، فالمهموز مشتق من النبأ، فإن كان مهموزا فهو مشتق من النبأ، وهو الخبر، تقول أنبأت فلانا أي أخبرته. قال الجوهري والنبي المخبر عن الله عز وجل، لأنه أنبأ عنه فهو فعيل بمعنى فاعل، فهو فعيل بمعنى فاعل، أو فعيل بمعنى مفعل، هو يريد مفعل لكن هو عبر بصيغة فاعل على المعنى، على المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي. قلت ويصح أن يكون فعيل بمعنى مفعول، يصح أن يكون فعيل بمعنى مفعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو منبئ عن الله ومنبأ، فهو مخبر بواسطة جبريل عليه السلام، فيصح أن يكون بمعنى مفعل منبئ وبمعنى منبأ، هذا جائز وهذا جائز، مخبر ومخبر. ثم قال على النبي والآل، والآل هذا معطوف على قوله النبي، والنبي بغير تشديد للوزن، قال مصليا على النبي والآل، لو قال على النبي والآل لانكسر الوزن. والآل هذا معطوف على قوله النبي، والآل هم الأتباع، الآل هم الأتباع كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون، وليس المراد بالآل هم أهله، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، سواء كانوا من قرابته أم لا، سواء كانوا من قرابته أم لا. ويدخل في ذلك أولا أهله المؤمنون به، يدخل في ذلك في أتباعه على دينه أولا أهله المؤمنون به، ولو جعلنا الآل هم الأهل لكان هذا قاصرا على أهله فقط، ولا يدخل في ذلك أتباعه ولا أصحابه الذين ليسوا من أهله، وهذا بعيد. والدليل الآية، قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال أدخلوا آل فرعون أي أهله فقط، أدخلوا آل أي أهل، لم يقل بهذا أحد فيما أعلم. والدليل أن الله جل وعلا قال يعني في غير ما موضع أن فرعون وجنوده أدركهم الغرق في الآية المشهورة، فدل ذلك على أن المراد بالأهل هم أتباعه الذين نصروه على كفره وعلى حربه للموحدين. فكذلك المراد بالآل هنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فلو كان من قرابته ومن أهله وليس موحدا كأبي لهب أو كأبي طالب فليس من آله هذا المراد. وقيل الآل هم الأهل، وقيل الآل هم الأهل، ولذلك اختلفوا في تصغيرها، هل تصغر على أهيل أم أويل. فإن كانت من الآل هم الأتباع فإنها تصغر على أويل، وقيل تصغر على أهيل، والأول أصح، والأول أصح. والآية حجة. ثم قال، سأبدأ في ذكر، قال عبد على النبي والآل عبد أسير، يقول عبد، عبد هذا فاعل يقول، عبد هذا فاعل يقول، والمراد هنا عبد خلقه الله، عبد خلقه الله، وليس العبد المأسور. والعبد لغة مشتق من العبودية، العبد مشتق من العبودية، وهي الخضوع والذل، من عبد يعبد عبادة وعبودية فهو عابد ومعبود. وعبد مفرد عبيد، ويجمع أيضا على عبد وأعبد وعبدان وعباد إلى غير ذلك، له ما له يعني عدة جموع. والعبد بارك الله فيكم هو ضد الحر، العبد ضد الحر. فالناظم فيما نحسبه هو خاضع وذليل لله جل جلاله لا إلى غيره، وهذا ما نظنه به. عبد أسير، أسير هذا نعت، فهو عبد أسير أي ملازم لرحمة الله الكريم جل جلاله. وأسير مضاف، أسير مضاف، أسير ورحمة، ورحمة هذا مضاف إليه، أسير مضاف ورحمة مضاف إليه. نحن نعرب كثير من الكلمات حتى نطبق ما نأخذه في النحو في إعراب النظم، والأصل أن نعرب الأجرومية كاملة. إذا أردت أن تتدرب على النحو وتتقنه فلا بد أن تعرب كثيرا، إذا لم تفعل فأنت تضيع عمرك، أقولها لك صراحة. فنحن نعرب كل كلمة، أو بعد ذلك لن نعرب بهذا التطويل، يعني سنكتفي فقط بما هو مشكل أو بما هو ليس مشهورا، حتى تتضح يعني تتضح يتضح علم النحو، ويظهر بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الإعراب التطبيق النحوي الذي نأخذه في الأجرومية. فأرجو أن لا تملوا، علوم الآلة كما قلت لكم بارك الله فيكم، علوم الآلة تحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، كل العلوم، لكن نخص علوم الآلة لصعوبتها. وأنت لن تظل تتعلم هذه العلوم طيلة عمرك، هي مرحلة حتى تفهم بها الكتاب والسنة. فإذا استعنت بربك الكريم وطلبت منه التيسير وطبقت العلوم تطبيقا فتح الله جل وعلا لك أبواب العلم. قال عبد أسير رحمة الكريم، عبد أسير، أسير هذا نعت وهو مضاف، ورحمة مضاف إليه، وأسير أي ملازم لرحمة الكريم. والأسير مفرد أسارى، الأسير مفرد أسارى. وأسير كما سيأتي معنا فعيل، أسير فعيل، لكن هو بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. التدريبات ستكون من القرآن إن شاء الله تعالى في دورة إعرابية، يعني نعرب مثلا جزء عامة أو جزء تبارك كاملا، نجعل هذه دورة، لكن نحن الآن نطبق الإعراب في النظم لأنه هو الذي ندرسه. ولو جعلناه إعرابا للقرآن لخرج عن الدراسة. فبعد أن ننتهي إن شاء الله سبحانه وتعالى نرجع فنطبق هذا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن ما لا نفعل ذلك إلا من أجل إذا أتينا إلى الكتاب لا نخطئ. إذا أخطأت في النظم في إعراب النظم فالأمر هين، لكن إذا أخطأت في إعراب كتاب الله جل وعلا فالأمر شديد. ولذلك نحن في إعراب القرآن لابد أن نكون حذرين جدا، ولا بأس أن نتعلم، وإذا أخطأ الواحد منا نرجع إلى كتب الإعراب ونجعل الإعراب في القرآن إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي، أو نأتي في كل درس في نهاية الأجرومية نأتي بآية ثم نعرب حتى نتدرب على الإعراب، سأفعل ذلك إن شاء الله. أسير هذا فعيل لكنه بمعنى مفعول، ووزن فعيل في لسان العرب قد يأتي بمعنى مفعل أو فاعل، وقد يأتي بمعنى مفعول. فهو مأسور، فهو مأسور، أسير مأسور، من أسر يأسر أسرا، فهو اسم الفاعل آسر واسم المفعول مأسور وأسير. والدليل على أن المراد به المفعول أنه هنا من الثلاثي، هو هنا من الثلاثي آسر يأسر، فأسير يأتي من الثلاثي على وزن المفعول. رحمتي مضاف إليه، رحمتي مضاف إليه. والرحمة لغة الرقة والتعطف كما قال في اللسان، الرحمة لغة الرقة والتعطف. والرحمة مفرد رحمات بالفتح في الثلاث، رحمات، وقيل رحمات، وقيل رحمات، وهي مشتقة من رحمة يرحم رحمة ورحما، رحمة ورحما، فهو راحم والمفعول مرحوم. والمراد بالرحمة هنا هي صفة الرحمة، وهي صفة كمال تليق بالله جل وعلا على الوجه اللائق، فإياك أن تحرف أو تعطل أو تفوض دون أو تؤول المعنى، تقول الرحمة مثلا الإنعام أو الثواب أو الإكرام، هذا تحريف. فتفسير الرحمة بالمغفرة أو الثواب أو الإنعام أو الإكرام هذا ليس من منهج أهل السنة، وإنما هو منهج الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لله رحمة لا تماثل رحمة المخلوقين، ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فالله جل وعلا له رحمة يرحم بها من يشاء، وهو رحيم ورحمن سبحانه وتعالى، أي كثير الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء. وليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا أثبتت هذه الصفة على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى أو على الوجه اللائق به، فاعلم أن هذه الصفة تقتضي وليست هي تقتضي التفضل والإنعام والإكرام والمغفرة، لا إشكال. لكن ليست الرحمة هي المغفرة، ليست الرحمة هي المغفرة، وليست الرحمة هي الإثابة، وليست الرحمة هي الإنعام، وليست الرحمة هي الإكرام. فتنبه بارك الله فيك، فهذه مسألة عقدية مهمة. عبد أسير رحمة الكريم، الكريم هذا مضاف إليه، والكريم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو كثير الخير الجواد المعطي، كثير الخير الجواد المعطي. وكريم على وزن فعيل، كريم على وزن فعيل. وكريم يتضمن صفة الكرم، وهي صفة لله سبحانه وتعالى أيضا كصفة الرحمة، لا نؤولها ولا نحرفها ولا نمثل أحدا بالله سبحانه وتعالى. ومعنى كثير أي كثير، ومعنى كريم أي كثير الكرم، وهو كريم من كرم يكرم كرما وكرامة، فهو كريم. ثم قال عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم، أي هذا حرف تفسير عند البصريين، أي حرف تفسير عند البصريين. والجملة بعده لا محل لها من الإعراب تفسيرية، كما سيأتي معنا في قواعد الإعراب إن كنا من أهل الدنيا. وهي عند الكوفيين حرف عطف، وعند الكوفيين حرف عطف. أنا أعيد الكلمة مرة ومرتين حتى يعني نزولا على كلامكم أن أبطئ يعني الكلام، وأن أعيد حتى يعني تعلق المعلومة في ذهنكم. فإن كان أي يعني في أي شيء أو تريدون يعني في الشرح، فأنا يعني أنزل على رغبتكم لا إشكال إن شاء الله. فقال عبد أسير رحمة الكريم أي هذا حرف تفسير أو حرف عطف على خلاف بين النحاة. فإن كان حرف تفسير فالجملة بعده لا محل لها من الإعراب تفسيرية، الجملة التفسيرية هذه من الجمل السبع التي ليس لها محل من الإعراب. وإن كان حرف عطف فالجملة بعده ما محلها على ما عطفت عليه. فإن عطفت على جملة لها محل فلها محل، وإن عطفت على جملة ليس لها محل فليس لها محل. أي أحمد بن عابد الرحيم، أي أحمد بن عابد الرحيم، هذا اسم الناظم. فاسمه هو أحمد ابن عابد ابن عبد الرحيم، وزاد هو عابد، زاد الألف للوزن، أحمد بن عبد الرحيم هذا اسمه، زاد الألف في عابد من أجل الوزن. فهو أحمد ابن عبد الرحيم الطهطاوي المصري الشافعي، ولد في سنة 200 و300 من الهجرة النبوية، فهو قريب، عهده بنا قريب يعني ليس بعيدا. ومن تآليفه الأسئلة النحوية المفيدة والأجوبة العربية السعيدة في النحو في مجلد، ونظم المقصود في علم الصرف وهو الذي نشرحه، والنقطة الذهبية في علم العربية في مجلد. وقال في معجم المؤلفين: أحمد الطهطاوي، أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي الشافعي، عالم أديب، ولد في طهطا في 26 من ذي الحجة، وتعين كاتبا في محكمتها، ثم تعلم بالأزهر واحترف التعليم، وانتقل إلى تحرير جريدة الوقائع المصرية إلى أن توفي بالقاهرة في رمضان. من مؤلفاته الأسئلة النحوية المفيدة والأجوبة العربية السديدة في النحو إلى آخر ما قال. وكذا في الأعلام وفي مطبق وفي معجم المطبوعات العربية. فهو النظم نظم جيد، وإن كان فيه بعض الأبيات المنكسرة، فهذا كما قلت كما نبهت عليه في الدرس الماضي. سأبدأ إن شاء الله، ستكون هذه هي البداية في علم الصرف. كل ما مر ذكره مقدمة، كل ما مر ذكره من علم الصرف هذه عبارة عن مقدمة. فنحن الآن أخذنا المبادئ العشرة وتكلمنا على الميزان الصرفي، وأنا أرجو من إخواني أن يراجعوا هذه الدروس وأن يسمعوا الشرح أكثر من مرة، وأن يأخذوا كتابا من الكتب المطبوعة أو يأخذوا كتاب نظم المقصود كما وعدتهم، ثم تتابع الشرح مع الصوت، ثم تطبق أنت بنفسك. هذه الطريقة الوحيدة للعلم، وليس هناك طريقة أخرى، فلا تطمع. يعني أنا أتيك بالصراحة، إذا أردت أن تتمكن في علوم الآلة لا سيما علم الصرف وعلم النحو وغيرهما من العلوم، فلا بد من التطبيق. علم الصرف علم صعب، بالتطبيق يكون سهلا إن شاء الله تعالى، وأنا معكم يعني أسير شيئا فشيئا حتى نتقن هذا العلم إن شاء الله تعالى. قال الفعل الثلاثي قال فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح بماض فاكسري، أو ضم أو فافتح لها في الغابر، وإن تضم فضم منها فيه، أو تنكسر فافتح وكسر عيه، ولام نوعين بما قد فتح، حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضح. سأبدأ في الكلام على الفعل الثلاثي المجرد. قال فعل ثلاثي إذا يجرد. فعل ثلاثي، الأفعال الماضية بارك الله فيكم في لسان العرب لا تكون إلا إما ثلاثية أصلية، وإما ثلاثية مزيدة، يزيد على الثلاثي حرف أو حرفان أو ثلاثة فيصبح الفعل ثلاثيا مزيدا على الثلاثي، أو يكون رباعيا أصليا فيزيد عليه حرف أو حرفان. نحن الآن نأخذ الفعل المجرد الذي ليس فيه زيادة، يعني العرب نطقت به هكذا دون أن تزيد عليه حرفا أو حرفين أو ثلاثة. فالفعل باعتبار الماضي منه وهو المراد هنا ينقسم إلى مجرد ومزيد، ينقسم إلى مجرد ومزيد. وسيبدأ بالكلام على المجرد لأنه الأصل، فإذا عرفت المجرد عرفت المزيد، ولا يمكن أن تبدأ بالفعل المزيد دون أن تتعرف على الفعل المجرد. قال فعل ثلاثي، فعل وهذا نكرة بدأ به لوصفه، الأصل ألا نبدأ بالنكرة، الأصل كما سيأتي معنا ألا نبدأ بالنكرة، ولكن قد يجوز أو قد يسوغ الابتداء بالنكرة لعدة مسوغات، هذه لا تأتي معنا في هذا المقام، تحتاج إلى تفصيل. قال فعل، هذا مبتدأ وهو نكرة، والفعل بارك الله فيكم هو اسم مصدر من فعل يفعل، من باب فعل يفعل، فعلا وفعلا مصدره فيه وجهان، بكسر فائه وفتحها، ثم نقل وجعل علما على الكلمة التي تدل على معنى في نفسها واقترنت بزمن كما تكلمنا عليه في الأجرمية. نعم، الفعل الماضي ينقسم إلى مجرد ومزيد، هل في إشكال في هذا؟ نحن نتكلم الآن على الفعل الماضي، في إشكال يا أخانا مسلم؟ ماذا سيأتي معنا؟ معنى المزيد سيأتي، يعني فيه زيادة، يعني مثلا الفعل ضرب، الفعل ضرب هذا ثلاثي على ثلاثة أحرف، إذا زدت عليه حرفا أو حرفين أو ثلاثة تقول مثلا أضرب زيد عن الطعام، أضرب مثلا، ألم نزد عليه الهمزة؟ نعم، هذا يسمى فعلا مزيدا. الفعل خرج فعل مزيد، في الأصل فعل لازم، فعل مجرد، لو قلت أخرجت زيدا هذا مزيد، لو قلت استخرجت الحديث هذا مزيد، زيدت عليه است، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالفعل الثلاثي المجرد له ثلاثة أبواب، الفعل الثلاثي المجرد بالتتبع والاستقراء له ثلاثة أبواب لا تزيد، يعني ليس في لسان العرب إلا هذه الأبواب الثلاثة. إذن الفعل الثلاثي المجرد على خمسة أبواب، صحيح هذا؟ نعم، بارك الله فيك، الفعل الثلاثي المجرد على ثلاثة أبواب، إما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن فاعل، وإما أن يكون على وزن فعل. الفاء مفتوحة في الأبواب الثلاثة، الفاء مفتوحة في الأوزان أو في الأبواب الثلاثة، واللام هذه مبنية على الفتح أبدا، لأن الفعل الماضي كما تعلمون مبني على الفتح أبدا، ضرب، خرج، قتل، ذهب، دائما مبني على الفتح. إذن ما الذي يناقشه ويبحث فيه الصرفيون؟ الذي يناقشه ويبحث فيه الصرفيون في الماضي المجرد هو عين الفعل فقط، نقول فعل، فاعل، فاعل، فالعين إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة، فهذه ثلاثة أبواب. قال فعل ثلاثي إذا يجرد، هذا الفعل الثلاثي المجرد مع مضارعه له ستة أبواب. إذن مع الماضي هو له ثلاثة أبواب، طيب يأتي المضارع منه على ستة أبواب، المضارع من الفعل الماضي يأتي الفعل الماضي الثلاثي، نحن نتكلم على الثلاثي وعلى الفعل المجرد، يأتي على ستة أبواب، هذه الأبواب الستة، نعم الفعل الماضي سنحوله الآن، سنشتق منه المضارع، هذا المضارع يأتي من هذا الماضي على ستة أبواب، عندنا فعل له ثلاثة أبواب مع المضارع، وفاعل بكسر العين له بابان فيصبح المجموع خمسة، وفاعل له باب واحد فيصبح المجموع ستة. الفعل فعل بفتح العين له ثلاثة أبواب، إما فعل يفعل، فعل بفتح العين له ثلاثة أبواب، إما فعل يفعل بفتحها في الماضي وفتحها في المضارع، أو بفتحها في الماضي وكسرها في المضارع، أو بفتحها في الماضي وضمها في المضارع. هذه ثلاثة أبواب. فعل يفعل، كضرب يضرب، ضرب هذا الماضي، المضارع منه يضرب يفعل. وكذلك جلس يجلس، جلس يجلس، فعل يفعل. واضح هذه؟ يعني فعل يفعل، فعل في الماضي كضرب، المضارع منه يضرب يفعل. والباب الثاني أيضا فعل في الماضي، يأتي منه المضارع على يفعل. تقول نصر ينصر، الأول ضرب يضرب، هذا نصر ينصر، ولم نقل ينصر. ما الحجة في هذا؟ الحجة في هذا هو السماع، ليس لي ولا لك. نعم هناك بعض العلامات، لكن هذه تأتي، لا تأتي في نظم المقصود، هذا تأتي في لمية الأفعال، تأتي في لمية الأفعال. نعم بارك الله فيك. فعل فعل فاعل، جزاكم الله خيرا. فنقول فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. فعل يفعل كضرب يضرب، وفعل يفعل بالضم كنصر ينصر، وفعل بالفتح أيضا يفعل كذهب يذهب، ذهب يذهب. هذه أبواب ثلاثة. أنا سأسرد عليكم هذه الأبواب ثم نرجع نقرأ النظم، لأن الناظم قدم وأخر وأتى ببعض المسائل، يعني لعلها يعني تكون صعبة. فإذا أخذنا هذه الأبواب ثم رجعنا قرأنا كلام الناظم ستجد أن الصورة واضحة. الباب الرابع، الآن أخذنا أن فعل له ثلاثة أبواب. الباب الرابع فعل بضم العين في الماضي، وهذا له باب واحد مع مضارعه، وهذا له باب واحد مع مضارعه. نقول فعل يفعل، وليس عندنا فعل يفعل، وليس عندنا فعل يفعل، لم يسمع إلا كما سأتي شذوذا يعني أو من تداخل اللغات. ليس عندنا فعل يفعل ولا فعل يفعل، وإنما فعل يفعل. مثل ظرف يظرف، وشرف يشرف، شرف يشرف، وظرف يظرف، وهكذا. أما فاعل فهذا له بابان، فاعل بكسر العين، نحن أخذنا فعل بفتح العين له ثلاث أبواب، وفعل بضم العين له باب واحد، فهذه أربعة. يتبقى فعل بكسر العين وهذا له بابان، فيصبح المجموع ستة. تقول فعل يفعل بفتح العين كحسب يحسب، وفرح يفرح، وخاف يخاف، وهكذا. حسب كفاعل، يحسب يفعل. هذا الباب الخامس. الباب الثالث وهو الأخير، بكسر العين في المضارع مع كسرها في الماضي. تقول فاعل فاعل يفعل كورث يرث، ورث يرث، ووفد يفد، وهكذا. هذه أبواب ستة، يعني نعيدها، يعني نعيدها حتى تتضح الصورة. لك في فعل مفتوح العين في الماضي، لك فيه ثلاثة أبواب، إما فعل يفعل، وفعل أيضا يفعل، وفعل أيضا يفعل. ولك مع فعل بضم عينه في الماضي باب واحد، ولك مع فاعل بكسر عينه بابان، هذه ستة أبواب. تقول ضرب يضرب، نصر ينصر، وذهب يذهب، وظرف يظرف، وشرف يشرف، وهكذا. وفاعل له بابان، تقول ورث يرث، وحسب يحسب، وما إلى ذلك. هذه ستة أبواب. طيب الفعل الذي يكون لامه الفعل الذي يأتي بارك الله فيكم من وزن فعل يفعل له خصيصة له أمر خاص، وهو لابد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. كلما وجدت فعلا من باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وفتحها في المضارع لابد أن تجد أن عين هذا الفعل أو لامه حرفا من حروف الحلق. تقول ذهب يذهب، حروف الحلق لمن لا يعرف هذه الحروف هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. لابد أن تجد لام الفعل أي الحرف الأخير فيه أو عينه حرف الوسط، لابد أن تجد هذه اللام أو هذه العين حرف من هذه الحروف الستة. تقول ذهب يذهب ونخلا ينخل، نخلا ينخل، تجد الخاء حرفا من حروف الحلق. وقرأ يقرأ، تجد الهمزة حرفا من حروف الحلق. وصبغ يصبغ، وهكذا. فإذا وجدت فعلا من هذه من هذا على هذا الوزن على باب فعل يفعل وليس حرفا من حروف الحلق فهو شاذ. شاذ هنا يعني قليل، يعني قليل، خالف القياس، خالف القياس. مثل ماذا؟ مثل أبا يأبى، أبا يأبى. وركنا يركن، جاء من باب فعل يفعل وليس هذا أو ذاك من فيه الحرف العين فيه أو اللام حرفا من حروف الحلق. طيب نرجع مرة أخرى إلى أبيات الناظم ثم نبين ما الذي قدمه وما الذي أخره وكيف نفهمها. قال الناظم رحمه الله تعالى فعل ثلاثي إذا يجرد، هذه الأبواب الثلاثة هو لم يذكرها لأنها معلومة أحالها على المواقف أو الشارح. فعل ثلاثي إذا يجرد، هذا الفعل الثلاثي إذا جرد له ثلاثة أبواب. هذه الأبواب الثلاثة التي هي في الماضي لها مع مضارعها ستة أبواب، أبوابه ست كما ستسرد، يعني كما كالتي ستسرد عليك أو كالمسرودة عليك. أبوابه مع مضارعه ستة. فالعين إن تفتح بماض فاكسري، فالعين إن فتحت في الماضي فاكسر هذه العين في المضارع أو ضم أو افتح، هذه ثلاثة. فالعين إن تفتح في الماضي فعل، باب فعل الأول، فاكسر أيها الصرفي هذه العين أو ضمها أو فافتحها في المضارع، هذه ثلاثة أبواب. وإن تضم هذه العين أيها الصرفي فاضممنها فيه أيضا في المضارع. فإذا انكسرت أو تنكسر فافتح وكسر نعيه فافتحها واكسرها أيضا في المضارع، هذه ستة أبواب. سردها بطريقة يعني لعلها تصعب على من قرأ النظم لأول وهلة. ثم قال ولام نوعين بما قد فتح حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضح. ولام نوعين بما قد فتح يعني في فعل يفعل حلقي لابد أن تكون حرفا من حروف الحلق، وسوى ذا شاذ يعني خالف القياس وليس معناه ليس بفصيح، يعني لا تذهب إلى القرآن فتجد فيه فعلا أتى على باب فعل يفعل ثم تقول يقولون عليه شاذ وهو في كتاب الله. لا، أنت لست بأغير من هؤلاء العلماء على الدين، هم يقولون شاذ يعني خالف القاعدة أو خالف القياس. والفعل أبى هذا مذكور في القرآن، قال سبحانه ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله، ويأبى هذا فعل فصيح ورد في أفصح الكلام على الإطلاق، ومع ذلك نقول هو شاذ يعني خالف القياس، خالف ما هو مشهور في لسان العرب فقط وليس معناه ليس بفصيح. هناك شاذ يعني ليس بفصيح لكن ليس في هذا المقام، كما سيأتي معنى الشاذ على ثلاثة أنواع. المراد بالشاذ هنا ما خالف القياس أو ما خالف القاعدة المستمرة، هذا المراد. أنا أرى أن نقف إلى هنا حتى يعني لا تتشتتون، تتشتتوا فعلم الصرف يعني مسائله متداخلة، وأرجو من إخواني بارك الله فيهم أن يراجعوا كما قلت على هذه العلوم، وأن يعني يداوموا على المذاكرة، وأن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأن يخلصوا النية. ومن أراد يعني كتابة نظم المقصود فيمكن إن شاء الله تعالى أن يعني يراسلني على هذا الحساب على الصفحة، وأنا أعطيه نسخة مطبوعة يعني بفضل الله نسخة منسقة PDF بالصيغة المصورة وهي مطبوعة. طيب أنا أنهي المحاضرة ثم يعني أتكلم معكم في شيء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الكتاب بارك الله فيكم أنا أشرحه في أكثر من مسجد الآن، أشرحه لمن كان من محافظة الجيزة، أشرحه في مسجد علي بن أبي طالب ببشتيل، وكنت أشرحه أيضا في مسجد السلام، وبفضل الله انتهينا منه في الثلاثاء الماضي على السبورة، يعني الشرح يكون في المسجد على السبورة، وشرحته غير مرة، وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى في دورة قادمة في شرح تصريف العزي، في شرح تصريف العزي للزنجاني. فمن كان قريبا وأراد أن ينتفع بالشرح على السبورة فهو أيسر وأفضل، وعلم الصرف يحتاج إلى السبورة لا شك، وأنا هنا أشرح صوتا، فأعلم أنكم بارك الله فيكم يعني قد تجدون شيئا من الصعوبة، فمع الكتاب المكتوب مع الصوت يسهل، يعني كأنها يعني تأتي هذه تحل يعني محل السبورة. فمن أراد النسخة هذه المصورة أنا إن شاء الله أرفعها لكم، ويعني يراسلني أعطيه يعني هذه النسخة مجانا إن شاء الله طبعا يعني، وينتفع بها يعني يصورها لنفسه لا إشكال، يعني يجعلها عنده أيضا لا إشكال بفضل الله، ولو كان قريبا مني لأعطيتها له يعني مصورة هدية، لا والله يعني أفعل ذلك إن شاء الله. فمن كان قريبا وأرادها يعني يتواصل معي وأنا أعطيه. فأنا بارك الله فيكم يعني خادمكم، ومن أراد يعني شيئا فأنا يعني أنزل على رغبتي ومعه إن شاء الله، وأرجو يعني أن تهتموا بعلوم الآلة فهي الثمرة، فلا سبيل ولا طريق لفهم الكتاب والسنة إلا بها، وأرجو يعني أن أكون خفيفا عليكم، وتقبلوا بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول أيضا قبل أن أختم، وهذا ليس وأنا لا أحب يعني أن أتكلم في هذه المسألة، لكن يعني قد يعني أخذت يعني رأي بعض إخواني المشايخ بارك الله فيهم، من يعني أراد في نهاية الأجرومية إذا انتهينا إن شاء الله تعالى من شرح الأجرومية يعني أعطيكم إجازة مسندة على جميع المشايخ الذين يعني أجازوني بهذه الأجرومية، وقد يعني وقرأت على كثير من أهل العلم، وبفضل الله يعني لي شرح عليها مطبوع يعني اسمه تيسير علم العربية بشرح المقدمة الأجرومية، وأيضا قد قرأتها على كثير من المشايخ، وأجازني فيها بفضل الله يعني ما يزيد عن 15 شيخا. فإذا أردتم في نهاية الدورة أو في نهاية الشرح أنا أعطيكم إن شاء الله إجازة، لكن لا تجعلوا هذه الإجازة بارك الله فيكم هي الغاية، فالغاية أن نفهم وأن نتعلم، ولذلك أنا لم أعدكم يعني بإجازة أو ما إلى ذلك، لكن أنا أقولها من باب يعني أن تعلموا أن يعني تحفيز الهمة، ومن باب يعني أن تعدوا العدة، وهذه الإجازة تكون إجازة دراية، يعني ليست إجازة عامة أو ما إلى ذلك. فإذا أردتم بارك الله فيكم في نهاية السلسلة أن أجيزكم فأنا بفضل الله يعني خادمكم، وأرجو يعني أن تنتفعوا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.